بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ما زلنا نواصل الحديث مع الحديث الثاني من أحاديث الأربعين النووية، حديث الإسلام والإيمان والإحسان، لنستنبط من هذا الحديث الفوائد التربوية. رحم الله شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمة واسعة، عندما شرح هذا الحديث قال: لو أراد الإنسان أن يستنبط من هذا الحديث ما فيه من الفوائد منطوقا ومفهوما وإشارة لكتب مجلدا، ولكن حسبنا أن نشير إشارات إلى هذا الحديث. ونحن نقول كما قال شيخنا: حسبنا أن نشير إشارات فقط إلى هذا الحديث الموجود بين أيدينا، ألا وهو حديث الإيمان الإسلام والإيمان والإحسان. الإمام القرطبي رحمه الله يقول: يصلح أن يقال عن هذا الحديث أم السنة. والإمام النووي رحمه الله قال: واعلم أن هذا الحديث يجمع أنواعا من العلوم والمعارف والآداب واللطائف، بل هو أصل الإسلام. ولقد أثنى غير عالم وغير شارح من شراح الحديث على هذا الحديث، بل إن بعضهم ألف في شرحه مجلدا كاملا، كما صنع ذلك ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. مع الفائدة الثالثة التربوية المستنبطة من هذا الحديث، نقول بحول الله وقوته: الفائدة الثالثة حسن الاستفهام دليل على كمال في الأفهام. إذن حسن الاستفهام دليل على كمال في الإفهام أو في الأفهام. فحسن اختيار السؤال هو من العلم النافع، وكما يقال: حسن السؤال نصف العلم. حسن السؤال نصف العلم، أي أنك يا طالب العلم إذا كنت موفقا لاختيار سؤالك، وعرفت من تسأل وكيف تسأل ولماذا تسأل ولماذا تسأل، كنت موفقا في ذلك السؤال. وكلما كنت موفقا في طرحك للأسئلة، كلما حصلت من العلم النافع الماتع. لذلك يقال: إذن حسن السؤال خلة من الخلال أو خصلة من الخصال الجميلة. بل إن السؤال الحسن أيها الإخوة، السؤال الحسن سماه النبي علما وتعليما، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وجبريل عليه السلام ما الذي صنع؟ إنما جاء بأسئلة سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن الساعة، فسمى النبي تلك الأسئلة علما وتعليما بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. نعم، يكون السؤال علما ويكون السؤال تعليما إذا كان فيه من الفوائد ما فيه. ولقد أحسن جبريل عليه السلام اختيار الأسئلة ليعلم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أصول دينهم. فلقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام أو الإيمان والإحسان، هذه الأشياء الثلاثة اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم هي الدين. والدليل على ذلك قوله: أتاكم يعلمكم دينكم. فالدين يتلخص في هذه الأشياء الثلاثة. فمن عرف الإسلام ووقف عند حقيقة الإسلام وماهية الإسلام وأركان الإسلام، ووقف عند تعريف الإيمان وأركان الإيمان، وعرف الإحسان وعرف حقيقة الإحسان، ووقف عند حقيقة الإحسان، عرف أن هذه الأشياء الثلاثة تضم الدين بأجمعه، تضم الدين بأكمله وبأجمعه. إذا نعود إلى هذه الفائدة التربوية، كلما كان سؤالك حسنا، كلما أوتيت من العلم النافع، كلما كان اختيارك للسؤال مفيدا وفي وقته وآنه، كلما حصلت من العلم النافع الماتع. لذلك أصبحنا نعرف اليوم بما يعرف وبما يسمى مهارة السؤال والجواب، أو فن السؤال والجواب. السؤال فن من الفنون ومهارة من المهارات، وكذلك الجواب، الجواب فن من الفنون ومهارة من المهارات. لا تعتقدن أخي المسلم أن السؤال واختيار السؤال وكيفية طرح السؤال بالأمر السهل البسيط، بل هذا توفيق من الله عز وجل. إن اختيارك للسؤال الحسن المفيد في وقته وآنه هو محض توفيق من الله عز وجل، هو فضل من الله عليك. فاشكر الله عز وجل إذا ما أوتيت هذه الخصلة المفيدة، ألا وهي طرح السؤال. فعليك أيها المسلم أن تعرف لما تسأل، وما تسأل، ومن تسأل، ومتى تسأل، وكيف تسأل. جبريل عليه السلام عندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام سأله أسئلة مفيدة، أسئلة مفيدة يحتاجها كل مسلم في حياته وفي شؤونه الدينية والدنيوية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام نجد أنه في أثر آخر عند الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله. الآن السائل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يسأل النبي سؤالا: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ انتبه بماذا رد النبي صلى الله عليه وسلم على أبي هريرة. قال: يا أبا هريرة، لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك، وفي رواية أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أرأيتم أيها الإخوة، الشاهد في هذا الأثر أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما سمع سؤال أبي هريرة رضي الله عنه أعجب بهذا السؤال، وأظهر النبي إعجابه بهذا السؤال، وأثنى على أبي هريرة لأنه سأله هذا السؤال. وهذا فيه إشارة إليك يا طالب العلم ويا كل مسلم، إذا أردت أن تسأله فاسأل عن المفيد، فاسأل عما يفيدك في دينك، لا تسأل عن الأشياء التي لا تنفعك ولا تفيدك في دينك شيئا. هذا إشارة منه صلى الله عليه وسلم. لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني أحد أولى منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. اليوم والله أيها الإخوة أصبحنا نرى العجب العجاب، واستقرئ أسئلة الناس، استقرئ أسئلة الناس فإنك تجد فيها العجب العجاب. الناس بعضهم اليوم يسألون أسئلة لا نفع فيها ولا فائدة، بعضهم يسأل فيقول: ما عمق الجب الذي ألقي فيه يوسف عليه السلام؟ وهل كان ذنب كلب أهل الكهف خارج الكهف أم داخل الكهف؟ وقس على ذلك من الأسئلة التي لا يضر المسلم جهلها ولا ينفع المسلم علمها. هذه الأشياء إذا علمتها لا تنفعك في دينك شيئا، وإذا جهلت بها لا يضرك الجهل بها أي شيء. فاحرص أخي المسلم على أن تكون أسئلتك يعني في وقتها وفي حينها، واحرص أخي المسلم على أن تكون أسئلتك فيها من الفائدة التي تجنيها في دينك، تتعلم دينك، تتعلم عباداتك، تتعلم كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تحج، كيف تزكي، كيف تتعبد الله عز وجل بأصناف شتى من العبادات التي يحبها الله عز وجل ويرضاها. احرص على العلم النافع من خلال السؤال المفيد النافع. هكذا يكون طالب العلم. طالب العلم حريص على أن تكون أسئلته مفيدة نافعة ماتعة. ومن هنا أيها الإخوة نستنبط من هذا الأثر ومن هذا الحديث أن طالب العلم له أن يسأل شيخه سؤالا وإن كان يعرف جوابه، له أن يسأل ذلك إذا كانت غايته وقصده من هذا السؤال أن يستفيد غيره من طلبة العلم إذا ما سأل شيخه هذا السؤال. نعم، كما فعل جبريل عليه السلام. جبريل عليه السلام عندما سأل النبي هذه الأسئلة كان يعرف الجواب قبل أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، والدليل على ذلك قوله للنبي عليه الصلاة والسلام: أكثر من مرة صدقته. حتى أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. لماذا العجب؟ إذن في العادة وفي جرة العادة أو في الغالب أن من يسأل يسأل لجهله بذلك الجواب، أما جبريل عندما كان يسأل كان يعلم الجواب. وهنا فائدة كما قلت لكم، أحيانا يكون التعليم عن طريق السؤال والجواب، تطرح سؤالا وأنت تجيب عن ذلك السؤال لتوصل معلومة كما أستفت وكما قلت، أو أحد الحاضرين الموجودين من طلبة العلم يسأل الشيخ سؤالا حتى يستفيد الجميع، حتى يستفيد الجميع. وحذاري يا طالب العلم، حذاري ثم حذاري أن تتعمق في الأسئلة، وأن تكون أسئلتك فيها تكلف وفيها تنطع وفيها أغلوطات وتأتي بالغرائب والعجائب لكي تحرج شيخك. حذاري حذاري من هذا السلوك، لأن هذا السلوك سلوك شيطاني لا يرضى به الله عز وجل ولا يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حذاري أن تحرج شيخا في الغرائب والعجائب وفي الأغلوطات وفي المسائل العضال وفي المسائل الصعبة. حذاري أن تسأل شيخك أسئلة مثل هذا النوع. فعلينا أن نتعلم كيفية طرح السؤال، وأن نتعلم كيف نسأل ومتى نسأل ولماذا نسأل. أيها الإخوة، الله عز وجل قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. روى الإمام البخاري عن ابن عباس في سبب نزول هذه الآية قال: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل: تضل ناقته، أين ناقتي؟ فأنزل الله عز وجل قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. فعليك يا طالب العلم وعليك أيها الوالد وأيها المربي وأيها المعلم أن تعلم طلابك كيف يكون السؤال الحسن وكيف يكون طرح الأسئلة ولماذا تطرح الأسئلة وما هي الأسئلة التي تطرح والأسئلة التي لا تطرح. وحتى كما قلت لكم كما أن السؤال وطرح السؤال مهارة كذلك الجواب يكون مهارة، والجواب كذلك ما هو إلا محض فضل وتوفيق من الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان موفقا في تلك الإجابات، كان يجيب جبريل عليه السلام إجابات دقيقة عن الإسلام، بين له أركان الإسلام ثم بين له أركان الإيمان ثم عرف له الإحسان وذكر مقامي الإحسان. ثم لما سأله أيضا عن الساعة، انظر إلى هذا الجواب الموفق من النبي صلى الله عليه وسلم، بماذا أجاب النبي جبريل؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ وهذا من توفيق الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام في اختيار الجواب المناسب لذلك السؤال، وهذا كما قلت لكم محض توفيق وفضل من الله عز وجل. إذا أوتي طالب العلم والشيخ هذه الخصلة وهذه الفضيلة فليشكر الله عز وجل، لأنها خصلة لا تتوفر لكثير من طلبة العلم أو من المشايخ والعلماء. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث المتفق عليه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله: يا رسول الله متى الساعة؟ انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام بماذا أجاب ذلك الرجل، أراد أن يصرف ذهن ذلك الرجل إلى أن يسأل سؤالا آخر أهم من سؤاله ذاك الذي سأله، أراد أن يصرف ذهنه إلى ما هو أهم من هذا السؤال. فقال له النبي عليه السلام ورد عليه السؤال بالسؤال، فقال له: وماذا أعددت لها؟ فقال الرجل: أعددت لها حب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من تحب، أنت مع من تحب. إذن هذه فائدة عظيمة نستنبطها من هذا الأثر ومن هذا الحديث. فالله الله يا طلبة العلم، احرصوا على أن تكون أسئلتكم مفيدة وأن تكون إجاباتكم أيضا مفيدة. الله أسأل أن يوفق طلبة العلم والمشايخ لأن يلتزموا بهذا الفن وبهذه المهارة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.